ومن تشبه منهم وليس من ولم تشبه بهم وليس منهم، وبيان أن الدين مبني على العلم، وأن الشريعة جاءت بفضل العلم، وبينت ذلك بيانا واضحا شافيا، حتى لا يختلط على الناس حملة العلم ممن تشبه بهم وليس منهم. فقوله هنا رحمه الله بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، المراد بالعلم هنا هو العلم الشرعي، وهو ما أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى والبينات، وهو العلم الذي امتدح الله أهله وأثنى عليهم في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والعلماء هم حملة هذا العلم الشرعي والعاملون به. والمراد بالفقه، المراد بالفقه هنا فهم الشريعة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس المراد هنا المعنى الخاص الذي يذكره أهل الأصول وأهل الفقه، وهو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، إنما المراد هنا فهم الشريعة، وأن المراد بالعلماء هم الفقهاء أيضا. والمراد بالفقه فهم الشريعة فهما صحيحا مبنيا على الكتاب والسنة. وقوله رحمه الله وبيان من تشبه بهم وليس منهم، أي من تشبه بالعلماء والفقهاء، فهذا الأصل فيه بيان أهل العلم والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم، أي ليس بعالم أو فقيه في الحقيقة، لأنه لم يعمل بعلمه بل رد به الحق وأعرض عنه. والله تعالى قد بين صفات العلماء الربانيين في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين من تشبه بهم وليس منهم، وهم في الحقيقة دعاة ضلالة، بل دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك فرق بين هؤلاء وهؤلاء. وقوله وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل في الآية، أي أن الله تعالى ذكر في هذه الآيات وقص علينا خبر اليهود وما آتاهم الله من العلم، وما امتن الله به عليهم من العلم والهدى، لكنهم كذبوا وأعرضوا ولم يستفيدوا من هذا العلم، كذبوا وأعرضوا وقابلوا دعوة أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام ودعوة نبينا صلى الله عليه وسلم بالجحود والإنكار، وهم يعلمون يقينا صدقه وأنه نبي مرسل من عند الله عز وجل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن هذا العلم لم ينفعهم لأنهم أعرضوا عن التصديق والإيمان. فذكرهم الله عز وجل بعظيم ما أنعم به عليهم، لكنهم كما سمعتم قابلوا تلك النعم بالتكذيب، فكانت حجة عليهم لا حجة لهم. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما دعا أهل الجزيرة العربية إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة ونبذ الشرك وأصناف البدع، أول من وقف في وجهه، أول من وقف ضده وعاداه وآذاه هم من ينتسب إلى العلم. قال شيخنا النجمي رحمه الله: فلما أعلن فيهم إنكار الشرك عادوه وآذوه، وزعموا أنه زنديق خارجي يكفر المسلمين بدون موجب للتكفير، وهو أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إنما كفر من دعا غير الله معتقدا جلب النفع ودفع الضر، ولم يكفر هؤلاء إلا بعد إقامة الحجة عليه. فكان أهل العلم في زمانه قسمين: قسم عادوه وآذوه وأفتوا بكفره وهم الأكثرون، وهم الذين عبر عنهم بقوله: وبيان من تشبه بهم وليس منه، انتهى. أقول: ولم يذكر شيخنا القسم الثاني إلا أنهم معروفون، أو لم يذكرهم شيخنا لأنهم معروفون، وهم ضد أولئك، وهم الذين أيدوا هذا الإمام وناصروه وشدوا من أزره، فمكن الله له ولهم فانتشرت دعوتهم في الجزيرة وخارجها. وحملة العلم صنفان: صنف عملوا به ودعوا الناس إليه، وهؤلاء هم الموفقون الذين وفقهم الله ورفعهم الله في الدنيا والآخرة، رفعهم الله وأعلى ذكرهم في الدنيا والآخرة. وصنف تعلموا العلم ولم يعملوا به، فكان وبالا عليهم، حجة عليهم، بل وسببا في هلاكهم. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. فمن قرأ هذا القرآن وعمل به فهو حجة له ودليل إلى رضوان الله وجنته، ومن لم يعمل به فهو حجة عليه وسبب لهلاكه وبعده عن الحق. وكذلك من أخذ العلم وأعرض عنه ولم يعمل به فهو حجة عليه. ولا شك أنه أعظم جرما وإثما ممن لم يتعلم أصلا. ولهذا ورد الذم الشديد والوعيد الأكيد في القرآن الكريم لمن تعلم العلم ولم يعمل به. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الآيات أي آتاه الله عز وجل العلم وعرفه الحق، لكنه أبى أن ينقاد له وجحد وكفر، فسلب هذا العلم وهذا النور وهذه النعمة وهذه الآيات، فلم يبق معه منها شيء، واستحوذ عليه الشيطان وتسلط عليه فأزه إلى المعاصي أزا، فامتثل أمر إبليس وأطاعه فكان من الغاوين، أي من الهالكين الحائرين، بعد أن كان من الراشدين المرشدين، لأن الله تعالى وكله إلى نفسه، ومن وكله الله إلى نفسه وكله إلى ضعف. ولا شك أنه مخذول. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يخلص لله تعالى في علمه، وأن يعمل به ويدعو الناس إليه، وأن يسأل ربه عز وجل أن يعلمه ويفتح عليه، فإنه الفتاح العليم. وكذلك جاء الوعيد الأكيد أيضا والشديد في حق من تعلم العلم ولم يعمل به، أو أوتي العلم ولم يعمل به، بل إن الله تعالى شبهه بالحمار يحمل أسفارا، يحمل فوق ظهره الكتب ولا يعلم ما فيها. قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا مثل من أوتي العلم فأعرض وكذب وأبى أن يؤمن وأبى أن يصدق وأبى أن يعمل بالحق، هذا مثله عياذا بالله تعالى. وقوله: ويزيده وضوحا، ويزيده وضوحا، ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد، ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد، أن يفهمه حتى ضعيف الفهم، فهو واضح حتى لهذا العامي البليد، لكن هؤلاء القوم لما أعرضوا أزاغ الله قلوبهم. أقول: نصوص الكتاب والسنة المبينة لفضل العلم وأهله كثيرة، منها قول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولا شك أن الجواب أنهم لا يستوون، كما لا يستوي الليل والنهار. وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أن يرفعهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم وأصله في صحيح مسلم وهو أوله: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا يدل على فضل العلم، وبقدر ما أخذت من العلم بقدر ما ترث من ميراث النبوة. فكلما ازددت علما، أي علما شرعيا موافقا للكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، كلما ازددت علما كلما ازددت من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: العلم الذي ورد الثناء فيه وعلى طالبيه هو فقه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإن كان وسيلة إلى خير فهو خير، وإن كان وسيلة إلى شر فهو شر، وإن لم يكن وسيلة لهذا وهذا فهو ضياع وقت ولغو. انتهى. إذن ينبغي على طالب العلم أن يسلك طريق العلم، وما كان وسيلة إلى العلم فعله، وما كان وسيلة وما لم يكن وسيلة لذلك تركه، وما كان فيه شر عليه ووبال فإنه يكون أبعد الناس عنه. ثم ذكر رحمه الله أي الشيخ ابن عثيمين شيئا من فضائل العلم، فقال: منها أن الله يرفع أهل العلم في الدنيا والآخرة، وأنه إرث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مما يبقى للإنسان بعد مماته، وأنه نور يستضيء به العبد فيعرف كيف يعبد ربه وكيف يعامل غيره، وأن العلم نور يهتدي به الناس، وأن العالم والعلم نور يهتدي به الناس في أمور دينهم ودنياهم. انتهى بتصرف. وقول المؤلف رحمه الله: ثم صار هذا أغرب الأشياء، أي الدعوة إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، صار هذا أغرب الأشياء. وقوله: وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وهذا من الانحراف البين الواضح وانتكاس الفطر، فإن علم الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح واضح بين ومدون، وما عداه فهو باطل. ومراده أن الناس لما ابتعدوا عن الكتاب والسنة وعن منهج أهل السنة والجماعة انتشر بينهم أو انتشرت بينهم البدع والضلالات، وظن الناس أو كثير منهم أن هذه البدع والضلالات هي العلم والفقه. وهذا هو ما عليه حال الجماعات اليوم والأحزاب ومن شاكلهم، وقوله: وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، أي خيار ما عند هؤلاء الذين يتشبهون بالعلماء، أو خيار ما عند هؤلاء المتعالمين، خيار ما عندهم هو لبس الحق بالباطل. ولا شك أن هذا ليس بخير، لكن تنزلا مع الخصم أن هذا هو خير ما عندهم وإن لم يكن خيرا. ولا شك أن هذا هو شأن كل من أعرض عن الكتاب والسنة، فإنه في نفسه قد لبس عليه فتخبط وتناقض واضطرب، ولم يكتفي بهذا بل زاد الطين بلة، فدعا الناس إلى هذا التخبط وإلى هذا الذي قد التبس عليه واضطرب في شأنه. وقوله: وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، يعني عند هؤلاء أو في نظر هؤلاء أهل الباطل المتعالمين أو في نظر بعض الناس، صاروا يلمزون أهل الحق ويتهمونهم بالزندقة والجنون إذا دعوهم لما جاء في الكتاب والسنة، إذا دعوهم لما جاء به الكتاب والسنة وإلى هدي السلف الصالح، إذا دعوهم إلى ذلك اتهموهم ورموهم بالصفات القبيحة والمنفرة. وهذا ديدن أهل الباطل لينفر الناس عن الحق وعن العلماء، وليزهدوهم في الإقبال على الكتاب والسنة، وليجرئوهم على الوقوع في البدعة بل ربما الكفر عياذا بالله تعالى، كما فعل من يزعم أنه من العلماء ويوقع الناس في الشرك بالله عز وجل والطواف بالقبور والنذر لها والذبح لها إلى غير ذلك، ويسمي نفسه عالما، وربما حاضر في المسجد الذي يطاف بالقبر فيه ولا يحرك ساكنا ولا ينهى عن هذا الشرك، ثم يلمعه الناس ويقولون عالم، عالم كبير. ولا شك أن هذا من الضلال، وهذا كما قال بعضهم منعطف ومسلك خطير، لأنه بسببه ضل كثير من الناس إذ لبس عليهم أهل الحق بالباطل، أو التبس عليهم أهل الحق بالباطل، أهل الحق والباطل. وقوله وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. يعني أن الموازين قد انقلبت، فصار الحق باطلا عندهم والباطل حقا، صار من يدعو الناس إلى الحق وينكر الباطل متزمت متشدد رجعي جامد، ومن يدعوهم للبدع والضلال بل وإلى الكفر هو العالم حقا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والشيخ يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يشير إلى الحال التي وصل إليها الناس في زمنه من البدع والضلال، ولكن بحمد الله تعالى قد فتح الله عز وجل على الناس خيرا كثيرا ببركة دعوته، فانتشرت دعوته في الجزيرة وخارجها كما سمعتم، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ثم قال الأصل الخامس، وخلاصة هذا الأصل أن ولاية الله تعالى لا تنال بالدعوة، وإنما تكون بالتزام الكتاب والسنة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن كان لله تقياً كان لله وليا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقوله هنا بيان الله سبحانه لأولياء الله، بيان الله سبحانه وتعالى لأولياء الله. الولي مأخوذ من الولاية بمعنى القرب، والله عز وجل أثبت ولايته للمؤمنين في قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. إذن المؤمنون جميعا أولياء الله، لكنهم في الولاية درجات. ونفى الله عز وجل أن يكون له ولي من الذل، كما في قوله تعالى: ولم يكن له ولي من الذل، أي لم يكن له ولي يستنصر به ويعتز به ويتقوى به، لأنه عز وجل لا حاجة لأحد، بل الناس كلهم محتاجون إليه، الخلق جميعا محتاجون إليه. وفقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالله غني عن جميع خلقه. فالولي الذي أثبته الله أو الولاية التي أثبتها الله هي ولايته لأهل الإيمان، والولاية التي نفاها هي ولاية النصير والمعين له سبحانه. وولاية الله عز وجل لمن يتولاهم ليست عن حاجة وافتقار، ولايته لأهل الإيمان ليست عن حاجة وافتقار، بل هو الغني الحميد جل وعلا كما سمعتم، وإنما ولايته لهم ولاية رحمة وتفضل وإكرام عليهم أو وإكرام لهم. وقوله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار، أي أن أولياء الله عز وجل حقا لهم صفات ميزهم الله بها عن غيرهم، ومن هذه الصفات الإيمان والتقوى كما سيأتي بيان ذلك. فكل من خالف هذين الوصفين فليس لله بولي. فما يزعمه الصوفية وغلاة الصوفية وغيرهم ممن وافقهم من أن مشائخ طرقهم أولياء لله وهم يفعلون ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ويفعلون الكفر ويسمونهم أولياء. قال شيخنا النجمي رحمه الله: الولي هو من والى الله عز وجل فامتثل أوامره واجتنب نواهيه وصدق خبره ووالى من والاه وعادى من عاداه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أولياء الله تعالى هم الذين آمنوا به واتقوا واستقاموا على دينه، وهم من وصفهم الله تعالى بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. فليس هكذا يقول الشيخ، فليس كل من يدعي الولاية يكون وليا، ومن ادعى أنه من أولياء الله فقد زكى نفسه، وحينئذ يكون واقعا في معصية الله وفيما نهاه الله عنه، وهذا ينافي التقوى. ثم قال: ولا يغرون الناس، أي أولياء الله حقا لا يغرون الناس ويخدعونهم بهذه الدعوة حتى يضلوهم عن سبيل الله. أو قال: نعم، لا يغرون الناس ويخدعوهم بهذه الدعوة حتى يضلوهم عن سبيل الله تعالى، يعني كما يفعل أولئك أولياء الشيطان. فهؤلاء الذين يدعون أنهم أسيادا أو أولياء، لو تأمل الإنسان ما هم عليه لوجدهم أبعد ما يكونون عن الولاية والسيادة. قال: فنصيحتي لإخواني المسلمين ألا يغتروا بمدعي الولاية حتى يقيسوا حاله بما جاء في النصوص من أوصاف أولياء الله، يعني مما ذكره المؤلف هنا من آيات انتهى بتصرف. إذن ليس كل من ادعى أنه ولي لله اعتبرناه وليا، بل لا بد أن يعرض عمله وحاله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مؤمنا تقيا فهو ولي لله، ولا شك أن أولياء الله لا يقولون للناس نحن أولياء لله فيزكون أنفسهم كما ذكر الشيخ هنا، لا يقولون ذلك، وإنما الغالب أن الذين يقولون ذلك ويدعون الناس ويقولون لهم نحن أولياء لله، في الغالب أنهم أهل الباطل. والولاية أيها الإخوة تدور على معنيين، تدور على المحبة والنصرة، ويقابل هذه الولاية العداوة، والعداوة مبنية على الإبعاد والكره والبغض. والله تعالى قد بين أوصاف أوليائه في كتابه، ولهذا لخص لنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه الأوصاف في هذه الآيات التي ذكرها، فقال: ويكفي في هذا، أي في بيان أولياء الله وصفاتهم، ويكفي في هذا، أي في بيان الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان، آية في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا في الحقيقة هو الميزان، هو الميزان لبيان هذه الولاية، وهي أن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وصدق في اتباعه فهو من أولياء الله، وعلى قدر اتباعه يكون أو تكون ولايته لله أو ولاية الله له، وبقدر تقصيره تنقص ولايته أو تنقص ولاية الله له. فالناس في الولاية درجات، كلما ازداد العبد اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم والتزاما بسنته وهديه كلما زاده الله تعالى ولاية، وكلما زادت ولاية الله له، والعكس بالعكس. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذه الآية، يعني الآية السابقة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قال: وهذه الآية تسمى آية المحنة، أي الامتحان، حيث ادعى قوم محبة الله تعالى فأنزل الله هذه الآية. فمن ادعى محبة الله تعالى نظرنا في عمله، يعني وفي حاله، فإن كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صادق، وإلا فهو كاذب، انتهى. ويا لها من ميزان، هذا ميزان يوزن به أولياء الله من أولياء الشيطان. فأهم صفة يتميز بها أولياء الله عن أولياء الشيطان هي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، واتباعه كما ذكر بعض الشراح على درجتين، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فذكر في هذا الحديث الطريقين اللذين يحصل بهما ولاية الله عز وجل، والله تعالى إذا تولى عبدا أحبه، وحبب إليه ملائكته، وحبب إليه عباده الصالحين، وجعل له القبول في الأرض، وأجاب دعاءه، وحماه مما يكره، واستجاب دعاءه. فالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم يكون أولا في الفرائض، لأنها أحب ما يتقرب به إلى الله عز وجل، والعناية بها والحرص عليها، ثم بالنوافل. وهذين الأمرين هما من أعظم أسباب حب الله تعالى لعبده. ثم قال رحمه الله، أي قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وآية في سورة المائدة، يعني في بيان الولاية وصفات أهلها، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الآية أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين إلى آخر الآيات، أو الآية. في هذه الآية إشارة إلى معنى الولاية وأنها المحبة، كما في قوله تعالى يحبهم ويحبونه. ثم ذكر ربنا عز وجل ثلاثة أوصاف لأوليائه، وهي علامات المحبة وثمراتها. الوصف الأول أنهم أذلة على المؤمنين، فلا علو عندهم ولا استكبار ولا ترفع على إخوانهم المؤمنين، لا ينابذونهم ولا يقفون ضدهم، بل يناصرونهم ويؤيدونهم ويحبونه. الوصف الثاني أنهم أعزة على الكافرين، أي أقوياء عليهم، غالبون لهم، لا يذلون لهم، لأن معهم سبب العزة والنصر، وهو الإيمان بالله تعالى والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. الوصف الثالث أنهم يجاهدون في سبيل الله، أي يبذلون الجهد في قتال أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا. والجهاد هنا شامل لجميع أنواع الجهاد، سواء جهادا بالمال أو النفس، وكذلك الجهاد بالعلم والبيان. فالذي يبلغ شريعة الله عز وجل ويدعو الناس إلى التوحيد والسنة وينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هو من المجاهدين. والوصف الرابع أنهم لا يخافون في الله لومة لائم، يعني إذا لامهم أحد على ما قاموا به من دين الله لم يخافوا لومته، ولم يمنعهم ذلك من القيام بدين الله عز وجل. وفي هذه الآية، يعني السابقة، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، الآية، في هذه الآية تفصيل لما أجمل في الآية السابقة، أي في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم قال، وآية في سورة يونس عليه السلام، وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. في أول هذه الآية جاءت البشارة لأولياء الله بنفي المخاوف والأحزان عنهم، فقال تعالى لا خوف عليهم، أي فيما يستقبلون، ولا هم يحزنون، أي على ما مضى. ثم بين تعالى من هم أولياؤه، فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله، هم الذين آمنوا بقلوبهم فصلحت قلوبهم واستقامت، وكانوا يتقون في أعمالهم وجوارحهم. والتقوى جعل وقاية بين العبد وبين ما يحذر بفعل ما أمر الله عز وجل وترك ما نهى. وهذا وصف شامل يتميز به أولياء الله عن غيرهم. وفيه دليل أيضا أن كل مؤمن تقي فهو لله ولي. وكما سبق هذه الولاية درجات، وسبق بيان ذلك. وأن الناس يتفاضلون فيها. قال بعضهم أي ممن شرح هذه الأصول الستة، قال: مما تقدم نعلم أن الولاية ليست مكتسبة بالنسب ولا بالجاه ولا بالوراثة، ولا مكتسبة بملبس معين أو بانتساب إلى جهة معينة كمذهب أو غيره، إنما تكتسب بالإيمان والتقوى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الميزان. وقوله انتهى، وقوله: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشريعة إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل. هذا كما سبق أن الأمر صار على العكس عند أكثر من يدعي العلم ويدعي أنه من هداة الخلق ويدعي أنه من حفاظ الشريعة. هكذا صار الأمر عندهم، أن من ترك اتباع الرسل فهو الولي لله. يا سبحان الله! بل ومن تبعهم أي تبع الرسل عليهم الصلاة والسلام فليس منهم، أي ليس من أولياء الله. وهذا انتكاس في الفطر كما سبق. المتبع للرسل عليهم الصلاة والسلام والمستقيم على الكتاب والسنة ليس بولي لله عندهم. ومن يدعوهم إلى ترك اتباع الرسل وإلى ترك الاستقامة على الكتاب والسنة بل وإلى الكفر هو الولي عندهم. من تبعهم عند هؤلاء أي من تبع الرسل عليهم الصلاة والسلام عند هؤلاء ليس من أولياء الله، بل الولي عندهم هو من ترك اتباع الرسل ومن ترك الجهاد في سبيل الله ولم يؤمن بالله ويتقيه، هذا هو الولي عندهم. أما الذي يجاهد في سبيل الله بيده ولسانه وعلمه وقلمه ومن آمن بالله واتقاه فليس من أولياء الله عند هؤلاء. ولا شك أن هذا من الضلال المبين، وهؤلاء في الحقيقة هم أولياء الشيطان لا أولياء الرحمن. قال شيخنا النجمي رحمه الله: هذا الأصل، يعني الأصل الخامس، ركز فيه الشيخ رحمه الله على الصوفية الذين يزعمون أن الأولياء هم الذين يظهرون بالأحوال والكرامات ويبدو منهم الشطحات، فزعموا أن الشيخ هو من تقرب بالقرب من الله أو تقرب بالقرب من الله إلى أن يصل إلى درجة تسقط عنه فيها التكاليف، فيشرب الخمر فتنقلب في فمه لبنا، كذا زعموا. وإذا زنى بامرأة قالوا إنما أفاض عليها من نوره. قال: ومن أراد، أي قال شيخنا رحمه الله: ومن أراد أن يعرف ما عليه الصوفية من الشطحات والكفر والضلال المبين فليرجع إلى كتاب الكشف عن الصوفية لأول مرة، وكتاب هذه هي الصوفية. انتهى بتصرف يسير أو بشيء من التصرف. وقوله فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم، أي أن من اتصف بهذين الوصفين عند أولياء الشيطان ليس من أولياء الله، كذا زعموا، لأنهم ضلوا عن الحق وما عرفوا أولياء الله من أولياء الشيطان، وكان الواجب عليهم إن كانوا جهلة أن يسألوا، وإن كانوا أهل علم فليتقوا الله فيما آتاهم من العلم وليحذروا، فإن عقوبة الله شديدة. وقد سمعنا ما حصل لذلك الرجل الذي انسلخ من العلم والدين، فتسلط عليه الشيطان ولهذا ختم الشيخ رحمه الله هذا الأصل بالدعاء، فقال: يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. وكذلك نقول: ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله غدا، نكمل الأصل الأخير. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ولاة أمرنا وطلابنا وأقاربنا والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام. جزاك الله خير. الله يبارك فيك ويتوب أجرك. آمين آمين. آمين.